ما سر التعبير باليد في قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب؟ مستمعي ومشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ومضة قرآنية، مرحبين بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بطنطا بجامعة الأزهر. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. ما السر في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه طريقة من طرائق القرآن أو أسلوب من أساليب القرآن الكريم، أنه يذكر الجزء ويريد الكل. والسؤال، هل التباب الذي هو الدمار والخسران والخزي والعار والهلاك، هل سيقع على يد هذا الرجل فقط أم يقع على جسده كله؟ الحقيقة أنه سيقع على جسده كله، ولكن القرآن الكريم عبر باليد، هذا هو الجزء، وأراد الكل. وهذا أسلوب القرآن الكريم، دائما يذكر الجزء ويريد الكل، كقول الله سبحانه وتعالى عن تحريم الخنزير، قال ولحم خنزير، فذكر اللحم مع أن العظم محرم والشحم محرم والجلد محرم والخنزير كله محرم، لكنه يذكر الجزء ويريد الكل، وهذا من باب التغليب. وذكر اليد هنا لأن هذا الرجل، أو دائما الإنسان يكسب العمل بيده، فبما كسبت أيديكم. طب هل نحن مؤاخذون على بما كسبت اليد ولا نؤاخذ بما كسب اللسان؟ طبعا لا. هل نؤاخذ على بما فعلت اليد ولا نؤاخذ بما فعلت الأقدام مثلا؟ إذن هذا من باب ذكر الجزء وإرادة الكل. ثم إن هذه الآية فيها ملمح عظيم، وهو أن الجزاء من جنس العمل. لقد آذى هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم بيده، لأن أكثر من رواية وردت أنه ألقم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجارة، وألقى رسول الله الحجارة حتى يعني أدمى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم الشريفتين، وألقى عليه الحجارة وعذب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو زاول الإذاء باليد وكسب الإذاء باليد، فكان الجزاء من جنس العمل. أن هذه اليد التي ذكرت في هذه السورة دليل على أن هذا الرجل آذى النبي باليد، وهذا يجعلنا من آذى إنسانا بيده سيؤذى بيده، ومن آذى إنسانا بلسانه سيؤذى بلسانه، والجزاء من جنس العمل. إذن القرآن ذكر الجزء وأراد الكل، هذا والله أعلى وأعلم. مستمعي ومشاهدي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، شاكرين لضيفنا الكريم ولحضراتكم طيب الاستماع. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة بمشيئة الله تعالى، تقبلوا تحياتي أرق المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.